هذا يقول: هل يقال إن من صفات الله أنه يفضح من يفضح المؤمنين ويتبع عوراتهم وتكون كصفة المكر والخداع؟ نعم، الأحاديث الصحيحة في ذلك حديث أبي برزة وغيره دالة على ذلك، وأنها من قبيل المجازاة، فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق المكر ويخدع من يستحق الخداع، وكذلك يفضح من يستحق الفضح كما جاء في الأحاديث التي مرت علينا في الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.